أتسبين رجلا شهد بدرا وأنكرت عليها، يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه إذا ذكر بسوء أمامه. ده واجب على المسلم أن يفعل هذا. ولعلكم تذكرون حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، ولما حكى تخلفه عن هذه الغزوة، فلما يقول كعب: فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى تبوك، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه برداه والنظر في عطفيه. تعرفين كعب بن مالك كان قبل أن يسلم كان ملكا، تعرف طبيعة الملوك يعني الأبهة والهندام والترفه. فالرجل بيقول له كعب بن مالك: هو كعب بن مالك ده وش إنه يطلع معانا في الغزو، غزوة تبوك 21 يوم ماشيين في الحر والكلام ده؟ فبقول له: حبسه برداد وهو في المدينة خايف على هدومه البيضة إنها تتسخ من العرق ومن التراب والكلام ده هو، وحبسه النظر في عطفيه. واخد بالك العطفين اللي هما ايه؟ اللي هما الكتاف يعني والعضلات وبتاع، معجب بنفسه يعني. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم الا خيرا. فرد غيبة كعب بن مالك: فأنت حيثما ذكر أخوك وأنت لا تعلم عنه إلا الخير، فينبغي أن تذب عنه، حتى لو علمت عنه غير ذلك ينبغي أن تستر عليه. وأنتم تعلمون إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أنا مش مفتري عليه يعني، ما قلته حق فيه، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه من البهتان يعني. واعلم أن ستة أنواع من الغيبة ليست غيبة، لو وقعت في واحدة منها لست بآثم، ستة فقط، غير كده إما تبقى غيبة أو بهتان. جمعها أحد علماء المالكية من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع، قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. دي ستة أصناف، اللي يقع في واحدة منها مع سلامة الطوية يعني لا يعد مغتابا. متظلم يجود للمرأة أو يجود لك أو لغيرك أن يذهب أمام القاضي ويذكر مساوئ من ظلمه، يذهب إلى القاضي يقول: فلان فعل في كذا وكذا وفعل كذا وكذا وهو كذا، هذا جائز. متظلم ومعرف، معرف يجوز، لو قصدت أن تعرف إنسانا بعاهة مثلا يجوز لك ولا تكون غيبة، كان تقول: فلان الأعرج، فلان الأحول، فلان الأعمى مثلا، فلان الأعمش. وطبعا تؤكيد اللي أنا قلت ده كله ألقاب محدثين، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وعاصم الأحول، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد أشهر الرواة عن أبي هريرة، تمام؟ فيجوز أن تذكر إنسانا بعاهة أو تذكر إنسانا بما يؤذيه بقصد التعريف وليس بقصد الانتقاص، وأنا يمكن ذكرت لكم قبل ذلك إسماعيل بن علية، علية اسم أمه، وكان إسماعيل يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، تهديده. ومع ذلك لم يأبه العلماء لتهديد إسماعيل وصاروا ينسبونه إلى أمه لتشريفا له، لأن هو اسم إسماعيل بن إبراهيم بن مخسم الضب الأسد يعني. طيب أنت لو فتحت كتاب أي كتاب في كتب الرواة هتلاقي إسماعيل بن إبراهيم عدد 6-7 مثلا، إسماعيل بن إبراهيم يختلفون في اسم الجد، يتفقون في اسم الأب واختلفون في اسم الجد. فأنت لو قلت مثلا حدثني إسماعيل ابن إبراهيم، أنت هتقولي ابن مين؟ أقولك ابن كذا. وقد يتفقون في الكنية، مثلا أقولك أبو كذا، وأبو كذا مين؟ يعني عرفني أو قل لي ضابطا آخر في تعريفه. فعلشان ما نعودش بقى نطول المسألة، وكل ما أقولك إسماعيل ابن إبراهيم تقول إبراهيم ابن من؟ خلاص بقى إسماعيل ابن علي وخلاص. أول ما أقولك إسماعيل ابن علي تبقى عرفته، إنما قصدوا تشريفه بذلك برغم أنه كان يعني يكره مثل هذا يعني. تمام؟ زي ابن الملقن، تعرفين الملقن ده أحد مشايخ الحافظ بن حجر، كان يكره أن يلقن بابن الملقن. طب من هو الملقن؟ الوصي بتاعه، وصيه وزوج أمه أظن هو الذي قام عليه بعد وفاة أبيه، فنسب إليه، كان يلقنه القرآن، فقيل ابن الملقن، مع أنه كان يكتب لما يكتب اسمه يعني يكتب ابن النحوي ولا يكتب ابن الملقن لكراهيته لذلك. ولا بأس بهذا، فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه إلى أمه، فقال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه نسب عمارا إلى أمه، لا بأس بذلك إن كان القصد هو الإيه، إن كان القصد هو التعريف. إذن التعريف لا يعد غيبة. إمتى يعد التعريف غيبة؟ بهذا، إذا قصدت الانتقاص، إذا قصدت الانتقاص، كما في الحديث الصحيح أن يعني عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفية أظن أو زينب، يعني مش متذكر الآن الحقيقة، قال حسبك منها أنها قصيرة، أظن صفية والله أعلم، حسبك منها أنها قصيرة. قال لها لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولم ينتفع الناس به. كلمة واحدة إذا مزد بماء البحر، تعرفين ماء البحر يعني، وانت عارفين في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ وصار العلماء يستخدمون هذا الحديث في المدح، يعني إذا كانت مميزات الرجل أكبر من سيئاته وأرادوا أن يعبروا عن هذا بكلمة يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تمام؟ قلتان لو تبول إنسان، والبول نجس أهو، لو تبول إنسان في ماء بقدر قلتين، القلة اللي هي الزير بقدر قلال هجر يعني حاجة زي الزير، يعني مثلا نقول في حدود 2 متر ماء، لو في 2 متر ماء ورجل تبول في 2 متر الماء يبقى طاهر يجوز انك تتوضى به. طب لو تبول في البحر بقى ايه اللي يحصل؟ ولا حاجة طبعا، لان ده البحر. طب تخيل كلمة، كلمة واحدة تغير ماء البحر، ولو تبول في البحر أمه لا يغيرونه، يعني الكلمة السيئة بالقصد السيء أنجس من البول. تمام؟ حسبك لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لمزجته. فأنا يعني نرجو إخواننا أن يحافظوا على أعراض إخوانهم ولا يأتوا إلا ما يحب أن يؤتى إليهم من قبل إخوانهم، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. هذا الفم، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، إذا أصبح الإنسان يعني فإن الأعضاء تكفر اللسان، يقولون: يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيعني اللسان ده مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، إن الإنسان يعني ربما يكون زاهدا عابدا، لا تجد بتكلم على الدنيا ولا بتكلم على الجاه ولا السلطان ولا أي شيء، لكن يدخل النار بسبب لسانه. عشان كده إخواني أقول يعني لكم: احفظوا ألسنتكم وذبوا عن أعراض إخوانكم. ورحم الله عبدا قال: فسلم أو سكت فغنم.